والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، في قسمة التركات، وعرفنا أن هناك طرق وأوجه لقسمة التركات، وعرفنا قبل ذلك أربعة أعداد متناسبة، نسبة أولها إلى ثانيها كنسبة ثالثها إلى رابعها. والأول هو نصيب كل وارث من المسألة، والثاني مصح المسألة، والثالث نصيب كل وارث من التركة، والرابع مقدار التركة. نسبة الأول للثاني، لأن له من المسألة، كنسبة الثالث للرابع له من التركة. وأن الأعداد الثلاثة معلومة من الأربعة، والرابع الذي هو العدد الثالث مجهول، وطريقة استخراج هذا المجهول لقسمة التركة هو أن نضرب العدد الأول في الرابع ونقسم على العدد الثاني فيخرج لنا العدد الثالث. هذا الوجه الأول، ضرب العدد الأول في الرابع والناتج يقسم على العدد الثاني، والناتج هو العدد الثالث المجهول. هذا وجه. والوجه الثاني أيسر منه، أن نقسم العدد الرابع على العدد الثاني والناتج نضربه في العدد الأول. هذا أيسر، لأنه في العدد الأول ضربنا أولا ثم قسمنا، وفي الوجه الثاني قسمنا أولا ثم ضربنا، يكون أقصر. نضرب ثلاثة مثلا في 300 ثم نقسم على ثلاثة مثلا، طولنا وزاد العدد، وإنما نقسم أولا والناتج نضربه. والوجه الثالث أيسر منها كلها الذي سندرسه الآن. الوجه الثالث من أوجه قسمة التركة هو النسبة، وهذه أيسر وأنفع في قسمة كل تركة، سواء كانت مما يقبل القسمة كالعدد أو مما لا يقبل القسمة كالعقار أو كالأعيان الشيء الواحد. طريق النسبة، وهي أن ننسب نصيب كل وارث إلى مصح المسألة ونعطيه من التركة بقدر هذه النسبة. مثلا زوجة لها الربع، نعطيها من التركة الربع. زوجة لها الثمن، واحد من ثمانية، نعطيها من التركة الثمن. أخت شقيقة لها النصف، نعطيها من التركة نصف التركة، سواء كان هذا النصف دراهم أو مواشي أو عقار أو أيا كان. لهذه الأخت نصف تركة هذا المتوفى. للوارث مثلا السدس من المسألة، صحت من ستة، له واحد جدة أو أم مع إخوة، نعطيها من التركة السدس. هذا العاصب بقي له واحد من 12، إيش نسبة الواحد إلى 12؟ نصف السدس، نعطيه من التركة نصف السدس. هذا الأب مثلا له 7 من 12، نسبة 7 إلى 12 كم؟ نصفها ونصف السدس، نعطيه نصف التركة بالغة ما بلغت ونعطيه نصف السدس لأن له 7، والسبعة نسبة للاثني عشر 6.5، ويبقى واحد، إيش نسبة للاثني عشر؟ نصف السدس. أخوات لهن 4 من 6، 4 من 6 تعادل 2/3، نعطيهن 2/3 لكل واحدة 1/3. الأم لها 1/3 الباقي، 1 من 4، 1 من 4، 1 من 4 وش نسبته؟ الربع، نعطيها الربع. الأب له 1/3 الباقي من 4، 1/3 الباقي 2 من 4، نعطيه النصف. وهكذا ننظر نصيبه من المسألة إيش نسبته للمسألة، فنعطيه من التركة بقدره. وهذا هو الوجه الثالث، يسمى طريق النسبة. ننظر نسبة نصيب الوارث إلى أصل المسألة أو مصحها أو مبلغ عولها، فنعطيه من التركة بقدر هذه النسبة، ولا ننظر إلى مسمى نصيبه. لا، مسمى نصيبه قد يختلف عما يستحقه مثلا. فمثلا الأم قد تأخذ 1 من 6 سدس، لكن عالت المسألة إلى 8، فهل نعطيها السدس أم نعطيها الثمن؟ نعطيها الثمن، لأن نصيبها 1 منسوب إلى 8 فهي تستحق الثمن. جدة مثلا نصيبها 1 من 6، لكن 6 عالت إلى 7، فنعطيها 1 من 7 يعني 7. الزوج مثلا قد يكون له 3 من أصل المسألة 6، لكن عالت إلى 7، فنعطيه 3/4 التركة، ما نعطيه النصف. إن قلنا هلك هالك مثلا عن زوج وأختين شقيقتين، المسألة من 6، للزوج النصف 3، وللأختين الشقيقتين 2/3 4، نجمع 3 و4 7، ما نعطي الزوج النصف، نقول له في المسألة النصف، لا، لأنها عالت إلى 7، فننظر نسبة نصيبه إلى عول المسألة، ما هو إلى أصل المسألة، إلى عولها، فنقول له 3 منسوبة إلى 7، فنعطيه من التركة 3/4. وهكذا ننظر ماذا قال المؤلف رحمه الله تعالى. الوجه الثالث، طريق النسبة، وهي من أنفع الطرق وأعمها، أنها تصلح في المعدود والمذروع والعقار وغيره. نسبة لصلاحيتها فيما تمكن قسمته كالدراهم، وما لا تمكن قسمته كالعقار ونحو ذلك. مثلا خلف الميت سيارة، هذه الزوجة لها الربع، نقول لها ربع السيارة. الزوجة لها الثمن، نقول لها ثمن السيارة. نسبة، ننسب نصيبها إلى التركة ونعطيه ونعطيها نصفها. وهي أن تنسب نصيب كل وارث إلى المسألة، إلى المسألة إن صحت من أصلها أو من عولها أو من مبلغ مصحها تصحيحها، وتعطيه من التركة بقدر تلك النسبة. له 3 من 12 مثلا، 3 من 12 كم تعادل؟ الربع، نعطيه من التركة الربع. له 2 من 12، 2 من 12 نسبتها السدس، نعطيه من التركة السدس. له 4 من 12، نسبة الأربعة إلى 12 ثلث، نعطيه ثلث التركة. له 5 من 12، نعطيه ثلث التركة ونصف السدس. ثلث التركة على أساس له 4 ثلث التركة، وواحد من 12 نصف السدس، 5 من 12. له 6 من 12 النصف. له 7 من 12 كما تقدم، له النصف ونصف السدس. له 8 من 12 نعطيه الثلثين، 8 من 12 تعادل ثلثين، وهكذا. مثاله زوج وأم وشقيقتان، زوج وأم وشقيقتان. المسألة من كم؟ من 6، لأن فيها سدس وفيها ثلثان، تخرج من 6. المسألة من 6، للزوج النصف 3، وللأم السدس 1، وللشقيقتين الثلثان 4، مع 4 عالت إلى 8. نعطيهم، ننظر الزوج كم له؟ 3، لكن قلنا في الأول له النصف، هل صار له النصف؟ لا، عالت. نعطيه إذن 3 منسوبة إلى 8، إن المسألة عالت إلى 8، 3 إلى 8، نعطيه 2 من 8 هذه الربع، و1 من 8 الثمن، له ربع وثمن، أو نقول له 3 أثمان، هي ربع وثمن، أو له الربع ونصف الربع، لأن له 3 من 8. وللأم 1، الأصل 1 من 6 سدس، لكن المسألة عالت، ما يصلح أن نعطيها سدس، لو أعطيناها سدس أضررنا بالآخرين، فنعطيها 1 منسوب إلى مبلغ العول 8 تأخذ ثمن. وللشقيقتان 4 منسوبة إلى 8، نسبة 4 إلى 8 كم؟ نصف، ونقسمه بينهما لكل واحدة ربع. إذن للشقيقتين ربعان، وللزوج ربع وثمن، وللأم ثمن. كملت المسألة، ربعان وربع وثمن وثمن. هذه كملت، وتعول إلى ثمانية، والتركة مثلا 20 ريالا. فللزوج، انظروا الكتاب، فللزوج من المسألة 3، وهي ربع المسألة وثمنها، فنعطيه من التركة ربعها وهو 5، وثمنها وهو 2.5، فيكون له 7.5. المسألة من 6 وعالت إلى 8 والتركة 20، ننسب فنقول مثلا للزوج 3 أثمان، للزوج ربع وثمن، كم ربع 20؟ 5، أخذ 5، وله مع الربع ثمن، كم ثمن 20؟ 2.5، أخذ 2.5 مع 5، صار له 7.5. ولكل واحدة من الشقائق 2، ونسبتها إلى مصح المسألة 8، نجدها الربع. 2 منسوب إلى 8، كم نسبته؟ الربع، فنعطيه من التركة الربع، نعطيها من التركة الربع. ربع 20 كم؟ 5، نعطي كل واحدة من الشقيقتين 5، 5 و5 10، وللزوج 7.5، هذه 17.5، وللأم، الأم لها ثمن 1 من 8، فلها ثمن 20، ربع 20 كم؟ 5، لها نصف الربع 2.5. وللأم 1 وهي ثمن مصح المسألة، فنعطيها ثمن التركة وهو 2.5. وإذا عرفنا جزء نسبنا الأخريات إليه مثله، الربع 5، الثمن 2.5، الثلثان مثلا في مسألة ما 8، الثلث الواحد 4، وهكذا. هالك اقسم، زوجة وأخت شقيقة وعم، والتركة 34 ريالا أو 1000 أو 1,000,000 أو احسبها كما شئت، ما في حرج. أولا نصحح المسألة فنقول المسألة من 4، للزوجة الربع 1، وللأخت الشقيقة النصف 2، وللعم الباقي. التركة 34، كيف نقسمها بينهم؟ نقول المسألة سهلة، نقول للزوجة الربع 1 من 4، كم لها؟ 1 من 4، نسبة 1 إلى 4 كم؟ الربع، نعطيها ربع التركة. ربع 34 كم؟ نصفها 17، نصفها 17، ونصف النصف 8.5، نعطيها 8.5. الأخت الشقيقة لها 2 من 4، كم نسبة 2 إلى 4؟ النصف، فنعطيها نصف التركة التي هي 34، نصف 34 كم؟ 17. العم له 1 منسوب إلى 4، 1 إلى 4 ربع، مثل مال الزوجة سواء بسواء، فنعطيه 8.5. نجمع المبالغ هذه التي وزعناها، هل تقابل العدد الأعلى التركة فعملنا صحيح، وإلا فعلينا أن نراجع عملنا لنصححه. نجمع، نقول الزوجة أخذت 8.5 والعم أخذ 8.5، كم تعادل مجموعها؟ 17. والأخت الشقيقة أخذت 17، اجمع 17 و17 تصبح 34. العدد طريقة صحيحة والحمد لله. مسألة أخرى، اقسم. هلك هالك، عن زوجة وأخت لأم وعم، زوجة وأخت لأم وعم، مثلا من كم؟ من 12. اقسمها للزوجة الربع 3، وللأخت لأم السدس 2، وللعم الباقي كم؟ 7. أخت لأم السدس 2، والباقي للعم 7، لأن أخذنا منها 12 3 و2 5، يبقى 17 للعم. نريد التركة عندنا 100 ريال، نريد نقسمها بين هؤلاء الورثة. نقول المسألة الطريقة سهلة هذه والحمد لله. نسبة 3 إلى 12 كم؟ الربع. نعطيها من التركة الربع، كم من ربع المئة؟ 25. نعطيها 25. أخت لأم لها 2 منسوبة إلى 12، منسوبة إلى 12، 12 2 إلى 12 كم هي؟ سدس. عبارة سدس، نعطيها سدس المئة، سدس المئة. انظر طريقة بذهنك، قل مثلا سدس 90 كم؟ 15، لأن سدس 60 10، وسدس 30 5، 15، سدس 90. نريد سدس 10 الباقية، سدس 6 كم؟ 1. اجمع 1 مع 15 16، كم بقي من 10؟ بقي 4. كم سدس 4؟ سدس 4، انظر 4 نريد نقسمها على 6، اذا اعطيناهم على نصف مثلا كم راح من 4؟ 3 بقي معنا 1 مقسوم على 6، اذا اتاه مع النصف سدس كم يكون له؟ 3. سدس 100 16 و3، لان اعطيناه سدس 90 15، وسدس 6 1، هذه 96. بقي معنا 4 إذا قسمناها على 6 أشخاص يطولهم على 2/3. 6 من 2/3 كم تساوي؟ تساوي 4، تساوي 4. العم انظر له 7 منسوبة إلى 12، جزئها أسهل لنا. فنقول للعم مثلا ستة، ستة إلى 12 كم تعادل؟ نصفها، نعطيه 50. وله واحد منسوب إلى 12 نصف السدس، نصف السدس، نصف السدس. عندنا في المسألة الأولى سدس عرفناه كم هو؟ 16 وثلثان، هذا سدس، نريد له نصفه. 16 وثلثان نصفها 8 وثلث، نضيفها إلى 50 فيكون للعم 58 وثلث. نجمع عمليتنا، نقول 16 و58 كم تعادل مجموعة؟ 6 و8 14، 14 مع 60 74، وثلثان وثلث كم تكون؟ 1 كامل، 74 و1 75، 75 ونصيب الزوجة 25 كم صارت؟ 100. اقسم مسألة ثالثة عن زوج وبنت وأخ لأب، زوج وبنت وأخ لأب، اقسم أين أحفاد زيد؟ المسألة من 4، للزوج الربع 1، وللبنت النصف 2، وللأخ لأب الباقي 1، والتركة 600 ريال. نريد أن نقسمها بينهم، نقول طريق النسبة، للزوج 1 من 4 الربع، ربع 600 كم؟ 150. للبنت إذ كم نصيبها؟ 300. للأخ لأب 1 من 4 الربع، فنعطيه ربع التركة 600 كم ربعها؟ 150. نجمع ما وزعنا بينهم، أعطينا الزوج 150 والأخ لأب 150، كم هذه؟ 300. وأعطينا البنت 300، هذه 600. الحمد لله عملنا صحيح. اقسم، هلك هالك عن أب وزوج، والتركة 1000 ريال. المسألة من 2، للزوج للأب النصف 1 وفرضا وتعصيبا، وللزوج النصف 1. إذن نصيب الأب 1 منسوب إلى 2 كم يعادل؟ نصف، نعطيه نصف التركة التي هي 1000 ريال، نعطيه 500. والزوج له 1 من 2 كم نسبته؟ نصف، نعطيه نصف التركة 500 ريال. وهكذا، ونعرف أن النسبة إلى رأس المال لا النسبة إلى الباقي. أقول للزوج 1 من 2 له 500، وللأب 1 من 2 له 500، وهكذا. مسألة خامسة، اقسم، هلك هالك عن أم وزوج وأخ لأم، زوج أم وأخ لأم وزوج، التقديم والتأخير ما يؤثر المكتوب. المسألة من كم؟ المسألة من 6، للأم السدس، للأم الثلث 2، للأم الثلث لأن ما في أحد يحجبها من الثلث إلى السدس، الأخ الواحد ما يحجب، للأم الثلث 2، وللأخ لأم السدس 1، وللزوج النصف 3، والتركة 300 نعطيهم. نقول للأم 2 منسوب إلى 6 كم نسبة الاثنين إلى 6؟ الثلث، فنعطيها ثلث 300، نعطيها 100. الأخ لأم له 1 إلى 6 هذا سدس يصير. السدس كم نسبة للثلث؟ نصف الثلث. ما دام أعطينا الأم 100 نعطي الأخ لأم نصفها 50. الزوج له 3 من 6 كم نسبتها؟ نصف. نعطيه نصف 300 150. نجمع، أخذت الأم 100 وأخذ ابنها 50 وأخذ الزوج 150، مجموعة 300 ريال صحت. اقسم زوجة وبنت وأخ شقيق وأخت شقيقة. أين أحفاد زيد؟ المسألة من 8، للزوجة الثمن 1 وللبنت النصف 4 وللأخ والشقيق والأخت الشقيقة الباقي. كم الباقي؟ 3. يأخذ الشقيق 2 وتأخذ الشقيقة 1، والتركة 800. نقول للزوجة 1 من 8 كم يعادل؟ ثمن. نعطيها ثمن التركة 800 ريال، كم تأخذ؟ 100 واحدة. والبنت لها 4 من 8 كم نسبتها؟ النصف. نعطيها نصف التركة 800 ريال كم؟ 400. والأخ الشقيق له 2 من 8 كم تعادل؟ الربع. فنعطيه ربع التركة، ربع 800 كم؟ 200. وللأخت الشقيقة 1 من 8 كم يعادل؟ ثمن. نعطيها ثمن التركة 100 ريال. نجمع، أخذت الزوجة 100 وأخذت البنت 400، كم هذه؟ 500. وأخذ الأخ الشقيق 200، هذه 700. وأخذت الأخت الشقيقة 100، هذه 800. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.